الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد بن الشيخ العلامة علي بن آدم الإثيوبي يقدم. أنتم مسلمون. أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى من تفسير القرآن الكريم من أوله إلى أن وصلنا إلى قوله تعالى سورة الحديد. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. يقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض. ما في السماوات والأرض من المخلوقات سبح لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله. وهو العزيز الحكيم، وهو العزيز الغالب على أمره، الحكيم في صنعه. يعني قال له ملك السماوات والأرض. لله سبحانه وتعالى ملك السماوات والأرض، له لا لغيره. يحيي ويميت، يحيي من يشاء ويميت من يشاء، وهو على كل شيء قدير. هو الأول، وهو الأول بلا بداية، والآخر وهو الباقي بعد كل فناء كل شيء، والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. يعني معنى ذلك أن هذه الآية هي المشار إليها في حديث عباد بن سارية أنها أفضل من ألف آية. وروى أبو داود عن أبي زميل قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما فقلت ما شيء يعني أجده في صدري؟ قال ما هو؟ قال قلت والله لا أحدث، لا أتكلم به. قال فقال لي أشيء من شك؟ قال وضحك. قال وما نجا من ذلك أحد. قال حتى قال حتى أقول حتى أنزل الله تعالى يعني فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق يعني من ربك. هذه الآية نزلت في ذلك. قال وقال لي إذا وجدت في نفسك فشيئا فقل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقد اختلف العلماء وبارة المفسرين في هذه الآية، وأقوالهم على نحو من 19 قولا. وقال البخاري قال يحيى الظاهر على كل شيء علما والباطن على كل شيء علما، باطن والظاهر عنده سواء. وقد ورد في ذلك أحاديث، فمن ذلك ما روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كان يدعو عند النوم: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ربنا ورب كل شيء، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، فارق الحب والنوى، لا إله إلا أنت، أعوذ بك من كل شر، من شر كل ذي شر، أنت آخذ بناصيتي، أنت الأول فليس قبلك شيء، والآخر أنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، يعني اقض ما عنا الدين وأغننا بفضلك وأغننا من الفقر. ورواه مسلم عن سعيد قال: كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام يعني أن يضع يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بالله، أعوذ بك من شر كل ذي شر، أنت آخذ بناصيتي، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، واقض عنا الدين وأغننا من الفقر. وكان يرون ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه، يروي ذلك، يرون ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المفسر رحمه الله تعالى ونفعنا الله جميعا بعلومه وعلومكم آمين: يخبر تعالى أنه يسبح له ما في السماوات والأرض، أي من الحيوانات والنباتات، كما قال في الآية الأخرى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وقوله: وهو العزيز، أي الذي قد خضع له كل شيء، الحكيم في خلقه وأمره وشرعه، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، أي هو المالك المتصرف في خلقه، فيحيي ويميت ويعطي من يشاء ما يشاء، وهو على كل شيء قدير، أي ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض، وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وهو عليم بذات الصدور. يقول الله سبحانه وتعالى: يخبرنا هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، في مقدار ستة أيام من أيام الدنيا، يعني ثم استوى على العرش، ثم استوى استواء يليق بجلاله على العرش استواء على الحقيقة، لكن يعني لا نشبهه باستواء شيء، وإنما هو استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. ثم استوى على العرش يعلم ما في الأرض، ما يلج في الأرض، ما يدخل في الأرض، وما يعرج فيها، وما يخرج وما يعرج منها، وما ينزل من السماء من مطر ونحوه، وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم في أي مكان كنتم، هو معكم بعلمه وقدرته، والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض، لله ملك السماوات والأرض، لا لأحد يشاركه فيه، وإلى الله ترجع الأمور، وإلى الله تصير الأمور آخرا يوم القيامة، يعني الرجوع البعث يوم القيامة إلى الله. يولج الليل في النهار، يولج الليل في النهار، الليل يأخذ منه جزءا منه ويدخله في النهار في بعض الأوقات، ويولج النهار في الليل في بعض الآخر، يولج النهار في الليل يعني يأخذ جزءا منه ويدخله في الليل، وهو عليم بذات الصدور، وهو عليم بما أحاطت به الصدور، يعني بما أصر في صدره في قلبه، ولا يعلم أحد إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. يخبر تعالى عن خلقه السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، ثم أخبر باستوائه على العرش بعد خلقهن. وقد تقدم الكلام على هذه الآية وأشباهها في سورة الأعراف بما أغنى عن إعادته ها هنا. يعلم ما يرج في الأرض، أي يعلم عدد ما يدخل فيها من حب وقطر، وما يخرج منها من زرع ونبات وثمار، كما قال: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله: وما ينزل من السماء، أي من الأمطار والثلوج والبرد والأقدار والأحكام، مع الملائكة الكرام عليهم السلام. وقد تقدم في سورة البقرة أنه ما ينزل من قطرة من السماء إلا ومعها ملك يقررها في المكان الذي يأمر الله به حيث يشاء تعالى. وما يعرج فيها، أي من الملائكة والأعمال، كما جاء في الصحيح: يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. وقوله: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، أي رقيب عليكم، شهيد على أعمالكم حيث أنتم وأين كنتم، من بر أو بحر، في ليل أو نهار، في البيوت أو القفار، الجميع في علمه على السواء، وتحت بصره وسمعه، فيسمع كلامكم ويرى مكانكم ويعلم سركم ونجواكم، كما قال: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. وقال: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، فلا إله غيره ولا رب سواه. وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبريل عليه السلام لما سأله عن الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وكان الإمام أحمد ينشد هذين البيتين: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما يخفى عليه يغيب. وقوله: له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، أي هو المالك للدنيا والآخرة، كما قال: وإن لنا للآخرة والأولى، وهو المحمود على ذلك، كما قال: وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة. وقال: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم الخبير. فجميع ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ولهذا قال: وإلى الله ترجع الأمور،

ما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض ولله معاني كل شيء يبقى له وتموتون أنتم وتتركونه وتذهبون لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح من قبل فتح مكة يعني الذين أنفقوا في أيام الجهد أفضلوا وقاتلوا أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا وكلهم وعد الله الحسنى لكن ختم الآية وكلهم وعد الله الحسنى وبهذا احتج ابن حزم رحمه الله قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أولهم وآخرهم في الجنة لأن الله سبحانه وتعالى يقول يعني وكلهم وعد الله الحسنى وعدهم الجنة وقال في آية أخرى إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون عن النار لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة الآية هكذا وصفهم في هاتين الآيتين فدل على أنهم كلهم في الجنة يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا معهم في الجنة قال والله ما تعملون خبير من الذي يقرض الله قرضا حسنا وهو التصدق أن يتصدق يعني لله فيضاعفه له فيضاعف ثوابه له وله أجر كريم وله أجر عظيم يعني نعم أمر تعالى بالإيمان به وبرسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه الأكمل والدوام والثبات على ذلك والاستمرار وحث على الإنفاق مما جعلكم مستخلفين فيه أي مما هو معكم على سبيل العارية فإنه قد كان في أيدي من قبلكم ثم صار إليكم فأرشد تعالى إلى استعمال ما استخلفهم فيه من المال في طاعته فإن يفعلوا وإلا حاسبهم عليه وعاقبهم لتركهم الواجبات فيه وقوله مما جعلكم مستخلفين فيه فيه إشارة إلى أنه سيكون مخلفا عنك فلعل وارثك أن يطيع الله فيه فيكون أسعد بما أنعم الله به عليك منه أو يعصي الله فيه فتكون قد سعيت في معاونته على الإثم والعدوان روى الإمام أحمد عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه قال انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول ألهاكم التكاثر يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت ورواه مسلم وزاد وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس وقوله فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير ترغيب في الإيمان والإنفاق في الطاعة ثم قال وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم أي وأي شيء يمنعكم من الإيمان والرسول صلى الله عليه وسلم بين أظهركم يدعوكم إلى ذلك ويبين لكم الحجج والبراهين على صحة ما جاءكم به وقد روينا في الحديث من طرق في أوائل شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه رضي الله عنهم أي المؤمنين أعجب إليكم إيمانا قالوا الملائكة قال وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم قالوا فالأنبياء قال وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم قالوا فنحن قال وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم ولكن أعجب المؤمنين إيمانا قوم يجيئون بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها وقد ذكرنا طرفا من هذا في أول سورة البقرة عند قوله الذين يؤمنون بالغيب وقوله وقد أخذ ميثاقكم كما قال واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا ويعني بذلك بيعة الرسول صلى الله عليه وسلم وزعم ابن جرير أن المراد بذلك الميثاق الذي أخذ عليهم في صلب آدم عليه السلام وهو مذهب مجاهد فالله أعلم وقوله هو الذي ينزل على عبده آيات بينات أي حجج واضحات ودلائل باهرات وبراهين قاطعات ليخرجكم من الظلمات إلى النور

وقوله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والإنفاق في سبيل الله. وقيل هو النفقة على العيال، والصحيح أنه أعم من ذلك. فكل من أنفق في سبيل الله بنية خالصة وعزيمة صادقة دخل في عموم هذه الآية. ولهذا قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، كما قال في الآية الأخرى: أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون، أي جزاء جميل ورزق باهر، وهو الجنة يوم القيامة. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. يقول الله سبحانه وتعالى: يوم ترى المؤمنين، اذكر يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، وعن جهات أيمانهم وأيمانهم بشراكم أي بشارتكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار، من تحت أشجارها وقصورها أنهار أربعة يعني خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. هذا هو الفوز العظيم الذي لا فوز فوقه. يعني يوم يقول المنافقون والمنافقات، المنافقون والمنافقات للمؤمنين للذين آمنوا انظرونا أي انتظرونا نقتبس من نوركم أي نغترف من نوركم ارجعوا وراءكم يعني إلى الدنيا، فالتمسوا نورا، نور هناك في الدنيا يعني وهم عاجزون عنه. فضرب بينهم بسور له باب، لذلك السور باب، باطنه فيه الرحمة، داخله فيه الرحمة، وظاهره من قبله العذاب. يعني هذا السور بين المؤمنين والمنافقين. ينادونهم ألم نكن معكم في الدنيا، ألسنا معكم في الدنيا؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم بالكفر والمعاصي وارتبتم شككتم يعني وتربصتم أي انتظرتم يعني دائرة المنون وارتبتم شككتم وغرتكم الأماني الكاذبة غرتكم أنكم ستدخلون الجنة حتى جاء أمر الله سبحانه وتعالى بالتمييز بين المؤمن والمنافق وغركم بالله الغرور وغركم بالله غركم بالتمني الغرور الشيطان الغرور الذي يغر الناس بأماني الكاذبة. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا ولا من الكفار مأواكم النار أي ملجأكم النار هي مولاكم هي أولى بكم وبئس المصير لكم هي. نعم. يقول تعالى مخبرا عن المؤمنين المتصدقين أنهم يوم القيامة يسعى نورهم بين أيديهم في عرصات القيامة بحسب أعمالهم، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله يسعى نورهم بين أيديهم قال على قدر أعمالهم يمرون على الصراط، منهم من نوره مثل الجبل، ومنهم من نوره مثل النخلة، ومنهم من نوره مثل الرجل القائم، وأدناهم نورا من نوره في إبهامه يتقد مرة ويطفأ مرة. ورواه ابن أبي حاتم وابن جرير. وقال قتادة ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول من المؤمنين من يضيء نوره من المدينة إلى عدن أبين وصنعاء فدون ذلك، حتى إن من المؤمنين من يضيء نوره موضع قدميه. وقال سفيان الثوري عن حسين عن مجاهد عن جنادة بن أمية أنه قال إنكم مكتوبون عند الله بأسمائكم وسيماكم وحلاكم ونجواكم ومجالسكم، فإذا كان يوم القيامة قيل يا فلان هذا نورك، يا فلان لا نور لك، وقرأ يسعى نورهم بين أيديهم. وقال الضحاك ليس أحد إلا يعطى نورا يوم القيامة، فإذا انتهوا إلى الصراط طفئ نور المنافقين، فلما رأى ذلك المؤمنون أشفقوا أن يطفأ نورهم كما طفئ نور المنافقين، فقالوا ربنا أتمم لنا نورنا. وقال الحسن في قوله يسعى نورهم بين أيديهم يعني على الصراط، وقوله وبأيمانهم قال الضحاك أي وبأيمانهم كتبهم، كما قال فمن أوتي كتابه بيمينه، وقوله بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار أي يقال لهم بشراكم اليوم جنات أي لكم البشارة بجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أي ماكثين فيها أبدا، ذلك هو الفوز العظيم. وقوله يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، وهذا إخبار منه تعالى عما يقع يوم القيامة في العرصات من الأهوال المزعجة والزلازل العظيمة والأمور الفظيعة، وإنه لا ينجو يومئذ إلا من آمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعمل بما أمر الله وترك ما عنه زجر. قال سليم بن عامر خرجنا على جنازة في باب دمشق ومعنا أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه، فلما صلي على الجنازة وأخذوا في دفنها قال أبو أمامة رضي الله عنه أيها الناس إنكم قد أصبحتم وأمسيتم في منزل تقتسمون فيه الحسنات والسيئات، وتوشكون أن تضعنوا منه إلى منزل آخر وهو هذا، يشير إلى القبر، بيت الوحدة وبيت الظلمة وبيت الدود وبيت الضيق، إلا ما وسع الله تنتقلون منه إلى مواطن يوم القيامة، فإنكم في بعض تلك المواطن حتى يغشى الناس أمر من الله فتبيض وجوههم وتسود وجوه، ثم تنتقلون منه إلى منزل آخر فتغشى الناس ظلمة شديدة، ثم يقسم النور فيعطى المؤمن نورا ويترك الكافر والمنافق فلا يعطيان شيئا، وهو المثل الذي ضربه الله في كتابه قال أو كظلمات في بحر اللجي إلى قوله فما له من نور، فلا يستضيء الكافر والمنافق بنور المؤمن كما لا يستضيء الأعمى بنور البصير، ويقول المنافقون للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، وهي خدعة الله التي خدع بها المنافقين حيث قال يخادعون الله وهو خادعهم فيرجعون إلى المكان الذي قسم فيه النور فلا يجدون شيئا فينصرفون إليهم وقد ضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. الآية. يقول سليم بن عامر فما يزال المنافق مغترا حتى يقسم النور ويميز الله بين المؤمن والمنافق. وقال ابن عباس رضي الله عنهما بينما الناس في ظلمة إذ بعث الله نورا فلما رأى المؤمنون النور توجهوا نحوه وكان النور دليلا من الله إلى الجنة، فلما رأى المنافقون المؤمنين قد انطلقوا اتبعوهم فأظلم الله على المنافقين فقالوا حينئذ انظرونا نقتبس من نوركم فإنا كنا معكم في الدنيا. قال المؤمنون ارجعوا من حيث جئتم من الظلمة فالتمسوا هنالك النور. وقوله فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. قال الحسن وقتادة هو حائط بين الجنة والنار. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هو الذي قال الله تعالى وبينهما حجاب، وهكذا روي عن مجاهد وغير واحد وهو الصحيح. باطنه فيه الرحمة أي الجنة وما فيها، وظاهره من قبله العذاب أي النار. قاله قتادة وابن زيد وغيرهما. قال ابن جرير وقد قيل إن ذلك السور سور بيت المقدس عند وادي جهنم. ثم روى عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكعب الأحبار وكعب الأحبار وعلي بن الحسين زين العابدين نحو ذلك، وهذا محمول منهم على أنهم أرادوا بهذا تقريب المعنى ومثالا لذلك لا أن هذا هو الذي أريد من القرآن، هذا الجدار المعين ونفس المسجد وما وراءه من الوادي المعروف بوادي جهنم. فإن الجنة في السماوات في أعلى عليين والنار في الدركات أسفل سافلين، وإنما المراد بذلك سور يضرب يوم القيامة ليحجز بين المؤمنين والمنافقين، فإذا انتهى إليه المؤمنون دخلوه من بابه، فإذا استكملوا دخولهم أغلق الباب وبقي المنافقون من ورائه في الحيرة والظلمة والعذاب كما كانوا في الدار الدنيا في كفر وجهل وشك وحيرة. ينادونهم ألم نكن معكم، أي ينادي المنافقون المؤمنين أما كنا معكم في الدار الدنيا نشهد معكم الجمعات ونصلي معكم الجماعات ونقف معكم بعرفات ونحضر معكم الغزوات ونؤدي معكم سائر الواجبات. قالوا بلى، أي فأجاب المؤمنون المنافقين قائلين بلى قد كنتم معنا ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني. قال بعض السلف أي فتنتم أنفسكم باللذات والمعاصي والشهوات وتربصتم أي أخرتم التوبة من وقت إلى وقت. وقال قتادة وتربصتم بالحق وأهله وارتبتم أي بالبعث بعد الموت وغرتكم الأماني أي قلتم سيغفر لنا، وقيل غرتكم الدنيا حتى جاء أمر الله أي ما زلتم في هذا حتى جاء الموت وغركم بالله الغرور أي الشيطان. قال قتادة كانوا على خدعة من الشيطان والله ما زالوا عليها حتى قذفهم الله في النار. ومعنى هذا الكلام من المؤمنين للمنافقين إنكم كنتم معنا بأبدان لا نية لها ولا قلوب معها، وإنما كنتم في حيرة وشك فكنتم تراؤون الناس ولا تذكرون الله إلا قليلا. قال مجاهد كان المنافقون مع المؤمنين أحياء يناكحونهم ويغشونهم ويعاشرونهم، وكانوا معهم أمواتا ويعطون النور جميعا يوم القيامة، ويطفأ النور من المنافقين إذا بلغوا ويطفأ النور من المنافقين إذا بلغوا السور ويماز بينهم حينئذ. وهذا القول من المؤمنين لا ينافي قولهم الذي أخبر الله به عنهم حيث يقول وهو أصدق القائلين كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فهذا إنما خرج منهم على وجه التقريع لهم والتوبيخ. ثم قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، كما قال تعالى هاهنا: فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا. أي ولو جاء أحدكم اليوم بملء الأرض ذهبا ومثله معه ليفتدي به من عذاب الله ما قبل منه. وقوله: مأواكم النار، أي هي مصيركم وإليها منقلبكم. هي مولاكم، أي هي أولى بكم من كل منزل على كفركم وارتيابكم، وبئس المصير. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغسلنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون بعلينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، واجعله وارثا منا جثانا على أدانا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا ولا خوف، ولا ارحمنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك.